لا لازم ادخل. قلت لك لا، وانا لما اقول لا يعني ايه؟ مش هيشتغل. طيب هيشتغل هيشتغل. اعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. انها البشرى، وطن محمد، وطن محمد، وطن محمد، وطن محمد. أعزائي المستمعين، احتفالا بالعام الهجري أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، نقدم لكم اليوم هذا التسجيل لأحداث فيلم هجرة الرسول. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فيلم هجرة الرسول بطولة الفنانة مجدة والفنان إيهاب نافع ومجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات، والإخراج لإبراهيم عمارة. صلى البدر نبيا ورسولا عربيا، صلى البدر نبيا ورسولا عربيا، ينشر الكل أعزائي المستمعين. نلتقي الآن مع أحداث فيلم هجرة الرسول والذي نقدمه بنسبة العام الهجري الجديد، وهو يبدأ بهذا المسمع. كان العرب في مكة قبل الإسلام يعيشون حياة الجاهلية المظلمة، يصنعون بأيديهم أصناما يرفعونها حول الكعبة ثم يعبدونها من دون الله. واستجاب محمد لنداء ربه الذي اصطفاه نبيا لهذه الأمة، وسار بين الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد آمن بدعوته وأسلم معه عدد قليل كان يلتقي بهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وظل سادة قريش على جهالتهم واستكبارهم غارقين في الإثم والفسوق. كيف تأتي يا حبيبة؟ فهو مخمور لا يدري ماذا يصنع. أننا عبيد وليس لنا حق الاعتراض على ما يفعله أسيادنا. أم ليست لنا مثلهم قلوب تحس وعقول تفكر؟ ألسنا من نبع واحد وخلق واحد؟ بل يفصلنا الرق يا حبيبة، وما فائدة الحياة إذن؟ ونحن نمهد الأرض لينهبوا طيبها، ونحن الرؤوس ليرفعها الناسين فوقها. هوني عليك يا حبيبة، هوني عليك. إني يائسة، إني يائسة من الحياة، يائسة من كل شيء. لماذا نعيش؟ لماذا نعيش نحن معذبين في الأرض؟ ما زالت بارقة من النور والأمل يا حبيبي. أين؟ أين؟ أين هذا النور؟ أين هذا الأمل؟ أين؟ أين محمد؟ نعم، محمد رسول الله، كلمة الحق، النور الذي نرتجيه. محمد. اللهم احفظه من شر أعدائه، اللهم احفظه من كيدهم. محمد خيرا يا سالة قريش. وأي خير ترى يا أبا طالب؟ مهلا يا أبا لهب، مهلا. لقد تمهلنا كثيرا يا أبا طالب، وقلنا لك أكثر من مرة إن محمد ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وتفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. لقد جئنا هذه المرة لنعرف ماذا فعلت بابن أخيك، فلم يعد في قوس الصبر منزع. يا معشر قريش، استمعوا إلي. لقد بعثت إلى محمد ابن أخي وقلت له ما تحدثتم به إلي، وطلبت إليه ألا يحملني من الأمر ما لا أطيق، لعله رجع إلى عقله بعد حديثك معه. قال يا عم، والله أوضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما فعلت. ما دام مصرا على غيه فنحن لا نقبل بعد الآن أن يحول أحد بيننا وبين محمد. ليس لك ذلك يا أبا لهب، بل يجب أن تكف يا أبا طالب عن نصرة ابن أخيك وتسلمه لنا. لا يا أبا الحكم، وليس لأحد أن يرغمني على شيء. أتسمعون يا سالة قريش؟ لن أسلمه أبدا. لنا رأي آخر يا أبا طالب، رأي عاقل وحكيم. قل يا أبا سفيان إني أستمع لك. حدثه يا أبا الحكم بما رأينا. يا عمارة، هذا عمارة بن الوليد أنهب فتى في قريش، فخذ اتخذه ولدا فهو لك. وماذا بعد؟ أن تسلم إلينا مكانه محمد ابن أخيك، هذا الذي خالف دينك ودين آبائك، فنقتله. وإنما هو رجل برجل. بئس المساومة، تعطون ابنكم أغذيه وأعطيكم ولدي تقتلونه؟ هذا ما لا يكون أبدا. حبيبي. نعم. لا، لا أصدق عيني. ولم يا فارس؟ إنك تبتسمين. وسوف تدوم البسمة في قلبي. هل أعتقد مولاك أبو سفيان؟ وهل يجود اللئام بالمكرمة؟ إذن فما معنى ابتسامتك؟ لأني رأيت نور الله. نور الله؟ نعم نعم يا فارس، إنني قد أسلمت. أسلمت مع محمد. أسلمت مع محمد؟ والمسلمة للمسلم. هل أمي الآن يا حبيبة؟ ولكنك تعرضين نفسك لغضب قريش. فليهدك الله كما هداه. هيا ادخلي الآن يا حبيبة. يا لها من بلهاء. أما الشرحة تستخفك يا حبيبة. نعم نعم يا رغداء، إنه أعظم يوم في حياتي، يوم يحد العمر بأس. حدثيني يا أختي حدثيني. بعد الذي كان بالأمس أجمعت رأيي وذهبت إلى دار محمد، التمس اطمئنانا للنفس الضالة الحائرة، فلم أجده، وكدت أعود وأنا أجر أذيال الخيبة، لولا أن قابلتني زوجه خديجة بوجه مشرق مطمئن باسم لم أرى مثله من قبل. لا تتعجبي، فهي رضي الله عنها أول من آمن بالله ورسوله وصدق بما جاء به، وهي تخفف عنه ما يلاقيه من أذى المشركين. أكملي يا حبيبة أكملي فإني مشوقة. تراجعت على استحياء حين رأيتها، ولكنها أخذت بيدي وأجلستني إلى جوارها وأكرمت فادتي وتبسطت معي في الحديث. حياها الله وجزاها عنك أحسن الجزاء. أحسست لأول مرة في عمري بأنني بشر وبأنني أحمل بين جوانحي نفسا حرة، وبأن الناس جميعا سواء، لا عبد ولا سيد. هو الإسلام يا حبيبة، هو الإسلام. رفعت رأسي يا أختاه ونظرت في عينيها أستهدي مزيدا من كرامة الإنسان، فما بالي إذا نظرت إلى محمد ورأيتني أسأل أين أجده، ورأيتني أسير إليه بخطى ثابتة، ورأيتني أدخل دار الأرقم، ورأيتني أستمعه. يا له من حديث عظيم، ويا لروعة كلمات الله البينات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. طوبى لك ولمن آمن بالله ورسوله. لقد دخلت السكينة إلى قلبي يا رغدان، فاللهم لك الحمد على ما أنعمت بي عليه. حبيب هلم الأمن، فلقد عاد أبو سفيان متجهم الوجه من عندي أبي طالب، ومعه أبو جهل وأبو لهب. سحقا لهم جميعا، فما عدت أريد أن أرى أحدا من أعداء الله، ولست أبالي بعد الآن. لا يا حبيبة، ليس هذا من الحكمة في شيء، فلنتكتم الأمر ولتسر الأمور في مجراها الطبيعي حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. هيا هيا يا شقيقتي في الإسلام، بدلي ملابسك حتى لا يشك أحد في أمرك. لا تحزن يا أبا الحكم. كيف لا أحزن وقد تبين لي عزم أبي طالب على نصرة محمد؟ كنت متأكدا من ذلك. وماذا نفعل يا سادة؟ لن يفيد الجدل، بل يجب علينا التفكير في الأمر والبت فيه، فلن نعدم وسيلة نحمي بها ديننا من فتنة محمد. يا أبا لهب، ليس الأمر حماية دين من دين آخر، وإنما هو أخطر من ذلك وأعمق جزورا. ماذا تقصد؟ إن الكعبة هنا والآلهة من حولها، والناس يحجون إليها من كل مكان، ونحن نجني من وراء ذلك ربحا كثيرا ومالا وفيرا. وليس المهم أن نؤمن بآلهتنا أو نكفر بها، وإنما المهم أن نبقي على عبادتها إبقاء على سيادتنا وزعامتنا ومكاسبنا. لقد قلت صدقا يا ابن حرب. لقد غاب عني إدراك ذلك، وهذا مما يضيف جديدا إلى أسباب حقدي على محمد. هل نعقد اجتماعا لفادة قريش؟ لا أرى خيرا في اجتماعهم. وماذا ترى إذن؟ إراقة شيء من الدماء تضمن تدفق المال بين أيدينا. أي دماء تريد؟ أريد دماء العبيد ممن آمنوا بمحمد. تبا لهؤلاء العبيد، قد فسد حال هؤلاء الأنجاس وظنوا أن دين محمد سيسوي بيننا وبينهم. تبا لهؤلاء العبيد، ولو أن في بعضهم ملاحة تغري. ما اسمك يا جارية؟ حبيبة. لا بأس بها يا ابن حرب، كعسا لها من جارية. صب الكروت يا حبيبة، اجلسي بجانبي. ها هل من خدمة أؤديها لسيد قريش؟ لقد أمرتك أن تجلسي. ليس لك عندي يا سيدي سوى الخمر، وقد ملأت كأسك. أسمعتم؟ يا لها من جرعة من ذلك. كيف تضم ضرارك مثل هذه الحمقاء؟ لم يعد لها بقاء مع النعمة. يا صفوان مولاي، خذ هذه اللعينة إلى الصحراء وارمها لترعى الأغنام، لعل لهيب الشمس يعيد إليها الصراخ. هيا هيا. ما كل هذا الصلاح والتقوى؟ أكنت تبص لهيب حبك إلى هبل؟ بل كنت أتوسل إليه أن يمنح شفاعته. لمن يا ترى؟ لمن اتبع محمدا من العبيد. أتستنجد بآلهتنا لإنقاذ من كفروا بها؟ لأن فيهم من أحب. هل أسلمت حبيبة؟ أسلمت المسكينة. ألا تعلم أن سادة قريش لن يرحموا من أسلم؟ هذا ما يقلقني يا زيد. فهؤلاء المجانين الذين أسلموا يظنون أن دين محمد سيرد إلينا حقوق الإنسان التي حرمنا منها الرق. وماذا تستطيع أن تفعله قلة مستضعفة تجاه الكثرة الغالبة من الأقوياء؟ ستفقد نصيبها الضئيل من الحياة. مجنونة، مجنونة أنت يا حبيبة. أعذرها يا فارس، فالعقيدة تفقد سلطانها والحكمة تقتضينا السكوت والرضا، فالعبيد على دين مواليهم. يا لها من حكمة مذمومة. ولكنها خير من أمل كاذب. ألا تعلم أن سادة قريش مجتمعون الآن بدار الندوة ليروا رأيا حاسما في من أسلم مع محمد؟ فانتظر منهم إذن شرا عظيما. هذا ما أتوقع، خاصة وأن أبا جهل في أوج غضبه اليوم. ففي الأمر جديد؟ وأي جديد؟ نحن رابعا حكم إليك عالية، عبادك اليمانية كيما لحك الثانية. نحن رابعا نحن رابعا. ما يخبرني ماذا حدث؟ رأى أبو جهل محمدا وهو يتعبد عند الصفا فأذاه. وقابله محمد بالنسر؟ لا، لم يرده بكلمة ولا جاوبه بخطاب. ففين الغضب إذن؟ مما حدث هنا عند الكعب، فقد مر أبو جهل بها، لعل أحدا من أصحاب محمد يكون قد تسلل إليها بين القبائل ليصرفهم عن ديننا. فاستقبله حمزة بن عبد المطلب غاضبا وقال له: أتسب محمدا ابن أخي؟ وطلب منه أن يعتذر لمحمد. أعتذر لمحمد؟ نعم. فرد عليه أبو جهل ردا منكرا، وهنا رفع حمزة القوت وضربه ضربة شديدة شجت رأسه وقال له: أتشتم محمدا وأنا على دينه؟ اشتمني إن استطعت. تقول إن حمزة قد أسلم مع محمد؟ هذا ما قال. وكادت أن تقوم معركة رهيبة، ولكن أبا جهل انصرف. هكذا؟ هكذا. فهو الآن في دار الندوة يدبر للانتقام، وسيدفع المستضعفون الثمن. واللات والعزى، إن محمدا لساحر وإنه لكاهن. يا ابن هشام كفى، لقد سمعت من محمد كلاما ما هو من كلام الإنس ولا هو من كلام الجن. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. واللات ما يقول هذا بشر؟ هو واللات الوليد بن المغيرة، لتصبغن قريش كلها إليه. أحقا يا ابن المغيرة أنك تركت ديننا إلى دين محمد؟ عصمتني الآلهة، بل إني أتذاكر وإياكم، فإنكم تقولون إنه كاهن، فهل رأيتموه يتكهن؟ وتزعمون إن محمدا شاعر، فهل سمعتم محمدا يقول شعرا؟ أجيبوني. ما هو إذن يا ابن المغيرة؟ قل تكلم، فما أرى إلا أن حديثك يغرس بذور الشك في صدور الناس ويفرق بينك وبين قومك. ما قصدت إلى شيء من ذلك يا أبا جهل. إذن فقل للقوم من هو محمد. ما هو إلا ساحر. نعم ساحر. أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده وعبيده؟ يا معشر قريش، ما أردنا أن نعرف من هو محمد، فنحن أعرف العرب به. ما هو بشاعر ولا ساحر ولا كذاب، ولكنه كفر بآلهتنا وحرض علينا أبناءنا وعبيدنا، وأراد أن يسوي بيننا وبينهم، فتبعه من فتياننا أتباع. فخدروا الأمور حق قدرها، فإن الأمر لم يقتصر على إيمان العبيد به، بل آمن به نفر له خطره من سادة قريش وأشرافهم. ألم يسلم معه أبو بكر بن أبي قحافة وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم وغيرهم وحمزة بن عبد المطلب؟ يا سادة قريش يا سادة قريش تكلم. هذا حرب، لقد أسلم عمر بن الخطاب. الله أكبر. هذا خطب جسيم فعلتها يا عمر. هل كانوا يجرؤون على الصلاة على من؟ لقد كانت صلاتهم خلسة في شعار مكة. هذا أمر عجيب، إنه لنصر جديد لمحمد. لقد أعلن عمر إسلامه بنفس الحماسة التي كان يحارب بها الإسلام والمسلمين. واستجيب دعاء محمد فعز الإسلام بعمر بن الخطاب. يا سادة قريش، ها قد اشتد الخطب وعظم البلاء ولم يعد في قوس الصبر منزعة، وإني لأرى أن نسكت صوت الذين أسلموا ليعتبر غيرهم. نعم، إنه عنهم الطعام والشراب، أحرقوهم بالنار، اجعلوا في مكة عذابا لكل من يرد الكلمة من كلام محمد. وأنا أبو لهب أول من سيصليهم العذاب بيدي. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. حبيبة فارس. حبيبة، لقد اتفق سادة قريش على تعذيب كل من يسلم. كل عذاب في سبيل الله يهون. حبيبة لا تعذبيني، إنما عذابك فيما أنت فيه، وصلاح نفسك بالإيمان برسالة الحق والنور. إذن فأنت لا تحبينني؟ بل حبك يملأ كياني وجوانحي، ولكنه يأتي بعد حبي لله ورسوله. ستعذبين؟ لقد أسلمت يا فارس. لن أستطيع إنقاذك منه. لقد أسلمت يا فارس. إذن فأنت وشأنك. فليهدك الله. ماذا تفعلين يا لعينة؟ بئس ما تفعل بنا يا عدو الله. الله، أي إله تتحدثين عنه؟ الله الواحد الأحد، ربي وربك ورب كل شيء. إذا أنت ممن أسلموا مع محمد، الويل لك. لم يرهبني شيء وانا على دين الحق. زيد مولاي، قيد دين عين الى فزع الشر. هم على طاعة يا مولاي. تعالي. اني حبيبة انا سوف اتي اليك حين انطرف ابو جهل واحل وثاقك. ستعرض نفسك لغضبه. ارجعي عن دين محمد فلن يمسك سوء. الله ربي والإسلام ديني. ستفقدين أعز ما تملكين. إذا أخذت البصر فلم تأخذ مني البصيرة. ارجعي عن دين محمد. الله ربي والإسلام ديني. اصغي يا لعينة. عيناي عيناي عيناي. أن قطعة الظلوم. ما أشهدك عن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سوف تسقط الرأس من نفسها، فأتباع محمد أصبحوا ضعفاء. قد يكون الضعيف أعظم خطرا من القوي. ألم ترى أن حبيبة حين فقدت بصرها جعلت حارسة الأمين فارس يسلم؟ وقد نال هذا الأحمق أشد العذاب. سأذهب حتى لا يراني أحد وسأراقب خطواتكما من بعيد. حبيبة فارس، تكفينا نعمة الإسلام يا فارس، خذني إلى كهف أحتمي به. حبيبة لم يعد لنا بقاء في مكة، فلنرحل. إلى أين؟ بلاد الله واسعة، فلنرحل سرا ونتزوج ونترك جوار رسول الله. كفانا ما لقينا. لم يسوءني حديثك. ولما يا حبيبي؟ الآن قد وضح لي أنك لم تسلم عن إيمان، وإنما عن عطف علي حينما فقدت البصر. أصلح إسلامك يا فارس، فما أسوأ أن يتحول المرء عن دينه من أجل ما. فارسلين إذن. اصبر حتى ترى محمدا، الصبر أول مراتب الإيمان. فأصبر، فأصبر حتى أراك يا محمد. ما هذا؟ أبو جهل من شرح. وماذا في شيء؟ لابد أن في الأمر شرا مستطيرا أحاق بمحمد. أراك مشرك الوجه يا أبا الحكم. أبشر يا أبا لهب، لقد ماتت خديجة بنت خويلد زوج محمد، كانت أكبر معين له في دعوته، يشكو إليها فيخفف عنه، فأراحتنا الآلهة منها. نحن غرباء، نحن غرباء. لقد مات أبو طالب. مات سند محمد. إن المصائب تنزل بصاحبك تباعا. صاحبي؟ بل عدو اللدود، لن يمنعه أحد منا بعد اليوم. اشرب يا أبا الحكم اشرب، فكل مصائبهم عندنا أفراح. إلى الملتقى يا أبا سفيان. إلى أين يا أبا الحكم؟ فالجنان تناديك. سأنطلق بهذه البشرى إلى مكة كلها. يا صفوان، يا صفوان. مولاي اتبع سيدك إلى حيث يريد. أمر سيدي مطاع. يا أبا الحكم، ماذا وراءك يا رجل؟ لقد نصبت ترابا كثيرا على محمد حتى غطى رأسه وبثته. بورك فيك يا رجل، فيدوا من إزاركم لمحمد. هيا. سامحني يا فارس. لا عليك يا زيد، فما أنت إلا سلاح في يد الجلاد. وأبو جهل لا يرحم. سوف أتغلب عليه بالصبر، بالصبر. الصبر أول مراتب الإيمان، كان هذا آخر حديث لها معي. فأين أنت الآن يا حبيبة؟ وقد باعدت الشهور الطوال بيني وبينك. وإلى ما تتظل على حالك هذا يا فارس؟ ألا تذكر يوم قلت لي إن الحكمة تقتضين السكوت والرضا، وإن العبيد على دين مواليهم؟ ولكن الله بعث إلينا نبيا ورسولا ليخلصنا وينير السبيل أمامنا. ساعدني يا زيد، ساعدني حتى أرى محمدا. أساعدك حتى ترى محمدا مسألة فيها نظر يا فارس. زيد. نعم يا حبيبة. زيد. نعم. قل لي فارس انني بخير حال، فلقد اشتراني ابو بكر الصديق واعتقني كما فعل مع عامر بن فهيرة وبلال وام عبيس والنهدية وابنتها وغيرهم. انعم به من رجل رضي الله عنه فهو يفعل ما يرضي الله عز وجل. فأنت حرة الآن يا حبيبة؟ نعم يا زيد، وهذا مسكني وذلك عملي، وعامر بن فهيرة يرعاني ويعودني بين الحين والحين، جزاه الله كل خير. ها هو ذا عامر. عامر، ألم أقل لك؟ ولكني أراه مهموما دامع العينين. دامع العينين؟ عامر. ها أنا ذا يا أختي. ماذا حزنك يا أخي؟ وفيما دموع؟ ما بي من شيء. لا تكذب على كفيفة الوجه. سامحيني يا أختي. فيما دموعك يا عامر؟ على محمد يا حبيبة. هل أصابه مكروه؟ قل تكلم. بعد أن اشتد به إيذاء قريش بمكة خرج إلى الطائف ليقابل سادة ثقيف. إذن ستتأخر لقاؤنا به. وهل خرج وحده؟ نعم، وأنا أعلم أن سادة ثقيف غلاظ القلوب وسوف يشتد إيذاؤهم له، فليرحمه الله. يا للقوم الظالمين، أيعذبون رجلا يقول ربي الله. يا لمحمد هذا، ألم يجد ربه أحدا يرسله غيره؟ لا عليك يا سيد بني فقيه، فلقد أغريت به سفهائي وأتباعي ليلقنوه درسا قاسيا لن ينساه حتى يكف عن ادعائه الكاذب. وهل عاد من حيث أتى؟ لقد التجع إلى بستان بني ربيعة ليلتقط أنفاسه اللاهثة تحت الشجرة. واتجه محمد إلى ربه يدعوه ويقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. كان هذا هو الدعاء الذي دعا به محمد ربه وهو تحت الشجرة بعد أن خذلته سادة ثقيف. ولسوف ينال الخزي والذلة في كل مكان يذهب إليه، فلن تترك العرب آلهتها من أجل إله محمد. أتظن هذا يا سيد قريش؟ لما أقول لكم الحق الذي لا مراء فيه. كفاكم يا قوم حديثا عن محمد، فلقد انتهى شأنه، ولننصرف جميعا إلى شأننا. لقد أتيتم من أطراف الجزيرة للحج والتقرب من آلهتنا، فلا يصرفنكم شيء عما قدمتم من أجله. القول ما قال أبو سفيان، ومكة ترحب بكم وتدعوكم إلى تثبيت إيمانكم بشراء الآلهة المقدسة تباركون بها دوركم. خبرني يا أخ العرب، ماذا حل بمحمد بعد دعائي؟ وأين هو الآن؟ ومن تكون؟ عبد فقير أدعى فارس، هذا اسم يطلق على العبيد الأقوياء. كانت بي قوة فيما مضى، ولكن مولاي أبا جهل أراد بي العذاب ويعرضني اليوم للبيع بعد أن وهنت قواي. ولما يفعل ذلك؟ لأني تكلم فلن تجدنا قوم سوء. لأني أسلمت مع محمد. خيرا فعلت يا فارس. وهل أسلمت أنت أيضا؟ الحمد لله، لقد كرمني الله وصحبي بنعمة الإسلام. من أي قوم أنتم يا سادة؟ من يثرب، وقد بايعنا محمدا. حمدا لله الذي أعزه بكم. بل الحمد لله الذي أعزنا به يا فارس. ولكن كيف ألقاه وأنا مقيد في أغلال الرق، وقد يشتريني عدو آخر لله؟ لا عليك يا أخي في الإسلام، سأخلصك الآن وتكون بصحبتي، وسترى معنا بإذن الله وجه حبيب الله. السلام عليكم حبيبة. لقد رأيته يا حبيبة، لقد رأيته. من رأيت يا فارس؟ محمدا، محمدا يا حبيب، محمدا، محمدا، فهو بخير يا فارس. ما أسعدني وما أعظم الإيمان الذي يغمر قلبي. الآن وجدت طريقي. الحمد لله، لقد اطمأن قلبي. هنيئا لك يا فارس بإسلامك الحق. لقد طال غيابي عنك يا حبيبي. لا عليك يا فارس، فلم تفترق روحنا. أحقا يا حبيبة. ألا تعود الآن لمولاك حتى لا تعرض نفسك لبطشه من جديد؟ اطمئني يا حبيبة، فلقد اشتراني سيد كريم من الخزرج يدعى سعد بن زرارة، وقد أسلم مع 5 آخرين من قومه وبايعوا النبي على نصرته. مرحبا مرحبا، اللهم أعز الإسلام بمزيد من الأنصار. ومتى ترحل معهم؟ غدا. غدا؟ غدا صاحبتك السلامة. يكاد قلبي لا يحتمل فرحة الإيمان ولوعة الفراق يا حبيبة. الإيمان يا فارس هو النعمة الكبرى، فلا يذكر شيء بجانبي. هيا هيا إلى السيد الكريم لتعد متاعه. هيا. هل تظلين أنت هنا؟ لا جوار لي إلا جوار رسول الله. كنت أتمنى أن تكوني معي. لا تتعجل، لا تتعجل، اذهب في رعاية الله. إذن لا تذكر كلمة الوداع. إلى لقاء كريم يا حبيبة. يا قوم، هيا شدوا الرحال إلى يثرب، وليعمل كل منا على نشر دعوة الإسلام بين أهله وذويه ممن يطمئن إليهم كل الاطمئنان. فلقد رأيتم هنا في مكة عند قريش تضيق الخناق على رسول الله وأصحابه، وتكاد أن تقضي عليهم قضاء مغرما. ولكن يجب أن نكون على حذر شديد، فأنتم تعلمون أن بديارنا قوما من يهود قالوا إن نبيا مبعوثا قد أضل زمانه، ومحمد هو هذا النبي، فلا يسبقنكم إليه أحد. نحن قد بايعنا محمدا ولسوف نعود إليه في الموسم القادم مع رهط كثير من قومنا، لن يمسه سوء أو تندثر دعوته، وإنا لناصره. هيا يا قوم. أنصار مكة إلى المدينة وكانوا 5 أشخاص، ثم عادوا إلى مكة في العام التالي وقد أصبحوا 73 رجلا وامرأتين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معشر الأوس والخزرج، استمعوا إلى كبيركم البراء بن معرور. يا قوم، ها نحن قد وصلنا بحمد الله إلى مشارف مكة، وسأقابل رسول الله فأواعده على لقائكم لنبايعه جميعا. أما أنتم فادخلوا مكة على بركة الله واكتموا أمركم وإسلامكم حتى لا يشك أحد في أمركم فتسوء العاقبة، ولسوف أنبئكم بالموعد الذي أتفق عليه مع محمد لنتقابل جميعا. لقد مضى ثلث الليل ولم يأتي محمد بعد يا سعد. اطمئن يا رافع، فالصادق الأمين لا يخلف وعده. يا قوم يا قوم، لقد أتى محمد، أتى محمد ومعه عمه العباس بن عبد المطلب. وفيما حضور العباس وهو لا يزال على دين قومه؟ سنعرف الآن، هيا بنا. يا معشر الأوس والخزرج، إن محمدا كما علمتم في عزة من قومه ومنعة في بلده، ولكنه رأى أن يطمئن إلى عهدكم معه وينحاز إليكم ويلحق بكم في يثرب مهاجرا، فإن كنتم ترون أنكم تستطيعون الوفاء بما عاهدتم وتمنعونه ممن خالفه فأنتم وذلك، وإن كنتم لا تطمئنون إلى تنفيذ عهدكم معه فتخذلونه بعد الخروج إليكم فدعوه من الآن، فهو منا ونحن له. يا سيد قريش، والذي بعث محمدا بالحق نبيا، لنمنعنه مما نمنع عنه أصله، فليبايعنا رسول الله، فنحن أبناء الحروب ورثناها كابرا عن كابر. إذن فهذا محمد عند الشجرة. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك يا محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك يا محمد رسول الله. هذا أسوأ خبر سمعته في حياتي. ولم كل هذا الخوف يا أبتي؟ الاتحاد قوة يا سارة. كيف تتكلم عن الاتحاد وأتباع محمد المشردون؟ يا نسل الفلحاء، هاجر البعض منهم إلى الحبشة هاربا من تعذيب قريش لهم، ومن بقي هنا فهو بين سجين أو معذب أو مطرود إلى الجبال بين الجوع والعطش. وهل غاب عنك الأنصار من أهل يثرب الذين بايعوا محمد لينصروه ويمنعوه؟ إنه في بلد بعيد وعددهم قليل. هل قليل؟ لقد كانوا في أول الأمر 6 فقط، وبعد مضي عام واحد أقبل وفد منهم يضم 73 رجلا وامرأتين، وأصبح للمسلمين اليوم قوة هائلة في يثرب، وانتشر الإسلام في كل مكان، وأصبحت كلمة محمد تجد النصر والتأييد. والويل لنا، الويل لنا. لقد خرج محمد تحت سمعنا وبصرنا، وسوف يؤلم علينا العرب والعجم، ولعله بالغ من دعوته فوق ما تتخيلون، فلا تدعوه يفلت من ايدينا. يا معشر العرب، ان التي تعبدون في خطر. لقد أراد محمد أن يمحوها محوا وهو يدعو إلى إله واحد، فهل نتركه ينتظر ويبلغ من دعوته ما يريد؟ إذن فجدوا في طلبه، ابحثوا عنه في كل مكان. هيا يا معشر قريش، وانتظروا قصات الأسرة لنتتبع آثار أقدام محمد وصاحبه. استمعوا إلي، فلنجعل 100 ناقة مكافأة لمن يرد محمدا إلينا. 100 ناقة، نعم الرأي، نعم الرأي. فليخرج كل قرشي من داره ناقة، وسأخرج من داري 10. قد انتهت آثار أقدام محمد وأبي بكر هنا. إذن فهما بين أيدينا الآن. ما من شك في ذلك يا سيد قريش. أيبحثوا في كل مكان؟ لا يوجد مخبأ هنا سوى هذا الغار. المصعب إليه، أشهروا سيوفكم، لقد حانت اللحظة الحاسمة. اللهم رحمتك، اللهم نج عبدك ورسولك من القوم الظالمين. هذا هو الغار الذي تقصده؟ إنه هو يا سيد قريش. أتريد أن تقول إنه ما تسلل إليه من بين خيوط العنكبوت؟ من يدري، ندخل ونستطلع. مقتول العنك؟ لا لا، ولعلي أخطأت ولم تكن تلك آثار أقدامهما. سوف ترقى جزاء خطأك. هيا رجال، هيا هيا نبحث في مكان آخر. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اللهم لك الحمد والشكر، إنك على كل شيء قدير. يا هوبس يا هوبس، أنت أعظم الآلهة جميعا، فأنت ربي وموئلي وملاذي ومرشدي. قل تكلم، أخبر عبدك المخلص المخلص الضعيف سراقة ابن مالك عن مكان محمد. ألا تتكلم أنت أيضا؟ ما خطبك يا سراقة منذ الأمس وأنت تتعبد وتتمسح بكل إله؟ أريد محمدا يا أسيد، أريد 100 ناقة. وهل أخبرتك الآلهة عن طريقي؟ الآلهة؟ الآلهة كلها صماء بكماء يا أسيد، لا تذكر شيئا ولا تفقه شيئا. صحي صحني يا سراقة، أتكفر بالآلهة؟ كيف لا، وأنا أعرف قصة كل واحد من هؤلاء. إنما عقلي، عقلي أنا وقلبي أنا يحدثاني بأنه هناك. هناك؟ أي؟ حيث كنا، حيث انتهت آثار الأقدام. وإلا فلماذا كان عامر بن فهيرة مختبئا هناك؟ ولماذا رفع يديه شاكر الرب عندما ابتعد أبو جهل عن الغار؟ باسمك يا محمد. سأنتظرك هنا لأراقب الطريق. بل قل إنك جبان. انتظرني هنا. صباح يا أسيد، هل لديك جديد من الأنباء؟ لقد رأيت الآن أبا جهل يغادر مكة مع نفر من فتيان قريش في كامل سلاحه. الله نبيه وصاحبه من أذى المشركين. حمدا لله. أسرع الآن بإعداد الطعام لتحمله أسماء بنت أبي بكر إليهما، وسأذهب لتوي إلى الدليل عبد الله بن أريقط ليتوجه بالجملين إلى الغار مبكرا. هل أذن الرسول في المسير إلى يثرب؟ نعم، ولكن أما من خوف أن يتتبع أحد أثره؟ لا خوف علي يا صفية، فقد يأتت قريش من العثور عليه عند جبل ثور، فاتجهوا للبحث عنه في مناطق أخرى. كتب الله لهم السلامة والعافية. مع السلامة يا عامر. وخرج الأنصار إلى مشارف المدينة ينتظرون وصول النبي. لقد تأخر الرسول كثيرا، أخشى أن يكون قد ظفروا به. لا تقل هذا، فإن الله سينصر نبيه ويعصمه من الناس حتى يؤدي رسالته ويتم نوره ولو كره الكافرون. فارس، لبيك يا حبيبي. فارس، ألم تقل إن محمدا خرج في طريقه إلى يثرب منذ 4 أيام؟ هذا ما علمته. فأين؟ أين أجده؟ أين رسول الله؟ فمنك لأتناقى يا صراقة. ما البلاء؟ ماذا حدث؟ اذهب يا محمد، اذهب يا محمد. والله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهون. يا أهل يثرب، يا أهل يثرب، حضر رسول الله، حضر رسول الله. Oh, أبصرت على نور الله. الحمد. أبصرت على نور محمد. تمت هجرة النبي بإذن الله ليبدأ جهاده العظيم وليتخذ من المدينة التي نصرت منطلقا إلى نشر دعوة الإسلام. أعزائي المستمعين، بهذه النهاية تنتهي أحداث فيلم هجرة الرسول والذي قدمناه بمناسبة العام الهجري الجديد. ومرة أخرى كل عام وأنتم بخير. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع فيلم آخر، لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. كمان 10 دقايق بس، مش ممكن ننزل أكتر من كده. لا يصدقها. راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن. هنا القاهرة، مستمعينا الأعزاء، وبمناسبة احتفال البرنامج العام بالعام الهجري الجديد، يسعدنا أن نقدم لكم الفترة المفتوحة هجرة سيد الخلق إلى أرض النور. وتستضيف الفترة الأستاذ الدكتور عبد الحكم الصعيدي، الأستاذ بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور طه أبو كريشة، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجلس البحوث الإسلامية. ويدور الحوار حول الهجرة النبوية المباركة وما تلاها من أحداث حتى عودته صلى الله عليه وسلم منتصرا إلى مكة المكرمة. كما يسعدنا أيضا مستمعينا الأعزاء أن نتواصل معكم عبر رقم تليفون البرنامج العام 257-92-303 وعبر SMS البرنامج العام 4406. هجرة سيد الخلق إلى أرض النور، الأعداد والتقديم وفاء فاضل ومحمد حجازي، والإخراج لعلي عبد العالي. مستمعينا الأعزاء، أسعد الأوقات نتمناها لكم مع كل ما نقدمه لكم من فقرات وبرامج دوما عبر موجاتنا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ثمار الليالي. معكم الليلة منى غانم. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة البرنامج العام، أحييكم وسهرة جديدة وسهرات ثمار الليالي. الأسبوع الماضي كنا قد التقينا مع الأستاذ الدكتور صلاح عناني، الفنان التشكيلي وأستاذ التصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان. واليوم نستكمل هذا الحوار لأول مرة الحقيقة، بقسم حواري على أسبوعين. ما لحقتش الأسبوع اللي فات أخلص يا دكتور صلاح كل الحاجات اللي عايزة أسألها لحضرتك، ما لحقتش أقول كل اللي عندي، وما لحقتش أسمع من حضرتك. يعني الحقيقة ما شاء الله بتتمتع باستمرارية وتدفق في الأفكار، وروحك حلوة قوي يا دكتور صلاح. نفسي أقول لأصدقاء المستمعين النهاردة يمكن نتكلم شوية في لوحات حضرتك. مرة سمعت حضرتك بتتكلم وبتقول لوحاتي حاصل جمع المخزون المصري منذ 7000 عام. هي معادلة صعبة جدا حضرتك. هي بقول لحضرتك ليه بقى اللي تفهمي شفرة مصر دي، لان في حاجة سؤالك ايه المسألة المصرية، مثلا كتاب مهم راجل للناس يريدكم، لازم كل المصريين يقروه، في اصول المسألة المصرية لمفكر عظيم اسمه صبح وحيد، او شخصية مصر لجمال حمدان. او مصر دي يعني معضلة المعضل. يعني هي ليه بقى مركز الكون ده حقيقي ومركز المعرفة ده حقيقة ومركز يعني في دايما سؤالين مهمين، هل هناك أصل واحد للغة وهل هناك أصل واحد للعقيدة؟ هو دول سؤالين للوجود كبار في الفلسفة وفي الفكر. هي مصر هذه المشكلة. فالمشكلة ان احنا الاستهتار بمصر ده نوع من العبط الشديد، لان طبعا احنا ما فهمناش ده، كنا احنا صغيرين ما بنفهمش، كنا بنرضى على اللطافة وخفة الدم والهزار والجنان، وفي نفس الوقت كان عندنا فكرة عن نفسنا مهزوزة عشان النموذج الغربي ونجاحه في التجربة العملية بتاعته، انه عشان بالعملية بتاع جمع شوية خبرات انسانية في لحظة من الثورة الصناعية، واحنا لسوء الحظ ضاعت لنا ذاكرتنا فقدناها وفتحنا علينا على هذا الموجز الكبير فتخضينا، واحنا بنتهت عندنا برضه من عيوب الشخصية المصرية اللي هبت ان احنا بنتخض وبنتراجع لورا. لكن رجوعا للسؤال عشان ادمج الفكرة، ان من ساعة وعي، وده كان الحقيقة كان برضه وعي مبكر خلاني فيه ان انا اتربيت على قديم مفكرين كبار زي يوسف ادريس، زي اصدقائي يحيى طاهر عبد الله كاتب القصة، امل نقد الشعر كتير يعني. استاذ صلاح حضرتك برضو من مواليد حي السيدة نفيسة، يا ترى الحي ده بكل هذا المخزون الثقافي والفني والديني والروحاني شكل شخصيتك؟ اقول لحضرتك حاجة، انا حصل ان انا سنة انا مواليد 55، وطبعا لحضرتك سنة 61 يعني بعد 6 سنين ما اتولد انا في هذا الحي، وانا بنتقل بيه للعجوزة. حي العجوزة كان حي الطبقة الصاعدة اللي هي طبقة عبد الناصر، الطبقة البتيت برشوية بيسموها البرجوازية المتوسطة. ان انا لما خرجت من حي بلحب فيه حافي وبدخل اي بيت جنب جيران بيفتحوا البيوت على بعض وبياكلوا مع بعض، يعملوا غديوة وعشوة وده يدي ده اكل، مفيش حد اسمه جيبه وده بيته وده حاجاته، البيوت مفتوحة والابواب مشرعة ودلبي هو دلبك ونلعب مع بعض، ومفيش على فكرة وفي تجانس في الطبقات الشعبية، في تجانس طبقي بيخلق حالة من اللطافة والظرف الشديد وبيخلي الطاقات الإنسانية بدل ما محتشدة في التنافس السخيف تبقى في المودة الجماعية والتكامل. وده بيرجعنا للشخصية المصرية اللي عملت الحضارة. لما تروح بقى عند الطبقات اللي هي للأسف يعني أقولك عليها ماشي يعني ده شوف، واحنا الوقت بنتكلم من المهندسين يا جماعه برضه، وانا مغترب على طول، انا على فكره من ساعتها مغترب، يعني انا صلاح عيناني المغترب منذ 6 سنوات. انا عندي هبوط اضطراري، ده السبب اللي فجر لي الشخصيه الفنيه عندي، لان انا طبعا انا اتولدت برسم ما بعرفش امتى. الاحياء الشعبيه دي عشان ما شدتش بالموضوع كان الوجدان بتاعها جميل جدا. لما رحت الحي اللي هو العجوزه ده ابتديت الزعر، البس ايه تلبس ايه، في تنكيت عليكي لانك انت في مفارقه، فمثلا الشكل موضوع والتنافس على المنظره والاستعراض ومين جاب ايه ودول جابوا التلفزيون قبل دول ايه، وام الله يرحمها ابويا جمعيات وناس كان عشان تدخل في هذا السبق مع هذه الطبقه. كان فيها حاجات ايجابيه، الشياكه والنظافه والبتاع وشكل الناس العين والعرس جميل اهلا بيه، لكن جنب العقد الكتيرة اللي متحققة في هذه الأحياء أنا مدرك تماما أن معظم العقد اللي أنا بذلت جهد عشان أتخلص منها وما زالت ترسبتها بالوعي موجودة لغاية دلوقتي عندي، هو عقدة الانتقال. أن احنا عايزين المصالحة، عايزين الشعب الأساس بتاعنا الشعب ده نعالجه، أن احنا نرقيه من غير ما ندخل فيه تمايز طبقي، لأن التمايز الطبقي في مصر بيقضي على روح مصر. وما زال لغاية دلوقتي أقول لحضرتك حاجة، وده حاجة ما يزعلوش مني السادة المستمعين، ثلاث ارباع مشاكل مصر هي مشاكل طبقية، بالمعنى مش بقى مش السلطة وبس، لا حتى كمان السلطة نفسها. ده واضح جدا دلوقتي على فكرة، يمكن بيعمل ثورة في تطلعات الناس. ما هو التطلعات دي خربانة حياتنا، يعني عدم الثقة. احنا بقى عندنا برضو زلاند اوف بارادوكس زي ما بيقولوا، ارض المتناقضات. عندنا حاجة من اتنين، يا واثقين زاد عن اللزوم ونسيء التقدير، يا مهزوزين ومعندنا الثقة ونبقى تحت البلاط. طب دكتور صلاح غاني، حضرتك الحقيقه لوحاتك فيها يعني في طبعا من ضمنها لوحات تذكاريه ومشاركات فنيه كبيره، لكن في لوحه مثلا نجيب محفوظ لما حصل على جائزه نوبل، في برضو اهم المفكرين والكتاب بعد قرن من الثقافه والتنوير. لو حضرتك دلوقتي قاعد ومتخيل انك عاوز ترسم لوحه فيها شخصيه بارزه، تبقى مين؟ هي برضه حسب موضوعها، هي مصر، هي كل فضل. لا، شخصية مصرية معاصرة دلوقتي احنا يعني صعب جدا. ليه بقى؟ السؤال صعب جدا لانه كله عندنا انا بصراحه عندي ابطالي هي الشعبيين. انا بشوفهم ناس مثير للدهشه ومدهشين، وبان بتعلم منهم حاجات غريبه، وبان عندهم حاجه حقيقيه وعندهم خفه الدم، طريقه مشيتهم وخلقهم ولبسهم وملاحظاتهم فانا وده برسمه، يعني مش بتقولي حاسس ان انا اللي برسمه. انا على فكره بنزل الحياه الشعبيه واتفرج واقعد على قهوه واروح الحسين وبشكل بدور دايما على حاجه اللي هو الشخص النموذج في كده، تحس واحد تحس انه نسخه واحده غير قابله للتكرار. القطو بقى هي شطاره الالتقاط، ومصر بقى من البلاد اللي فيها ما شاء الله ثروه لا تنتهي من الخلق والخلق اللي ملهمش شبه، تحس ده واحد ماليش تكرار. ده مثلا القطو يمشي يصوره، يا ساعه معاه كاميرات يمشي وراه وتامله، يا بالموبايل القطو صوره يتقمصه، يعني ساعات ممكن قلت ماشي اتقمصه وجدانية في اشوف اتنين ماشيين مع بعض، واحد كبير ضرير ومعاه واحد تاني سايقه ويتكلموا وبتاع حاجة كده. في مصر الناس ليها تقل وليها شكل وليها ملامح وليها تعبيرات وليها وجدان مثير للدهشة. فعايز اقولك لا اشبع من هذه الامة ومن هذا الشعب وكمصدر البث. انا بعتبر نفسي كفنان تشكيلي دون عن كل رسامين الارض محظوظ ان ربنا يفتح لك الغشاوه اللي على عينك وتعرفي تلتقطي الجواهر المتنفره حواليك في مصر. فمصر لا تنتهي فيها الاثاره البصريه لفنان تشكيلي. طب يا دكتور، يعني حضرتك بيطلق عليك فنان المثقفين والبسطاء، ده كلمة جميلة على فكرة، وصف جميل جدا. طب إلى أي مدى حضرتك لامس تفاعل الجمهور المصري العادي البسيط مع الفن التشكيلي؟ والله أقول لحضرتك حاجة، لأن التشكيليين عندهم مشكلة، كان عينهم على الغرب، هم بيرسموا لوحات وعايزين الخواجة يديهم درجة من 10. أنا عمري ما وقعت في الفخ ده، ولما جت الحكاية دي برضو كنت بجربها، وشاءت الظروف السامية العليمة إن أنا تشاق أجزاء المسابقة كده عشان أتقيم مسابقة عالمية عشان أخد فيها صفر أو منجعشي، وبخبز شديد الخبز المصري بالنباهة المصرية لبت 8 شهور زي أي فلاح رقد، وظبطت إيه وخدت الجائزة الأولى 54 دولة بلدها. أي مسابقة دي كثير بلان القاهرة السابع، وده وكانوا متجنين من الغرب متغاضين فعلا، فنانين عالميين. تفتكر ايه تفكيرك لحصولك على الجائزه الاولى؟ جابوا مدير، ما هم كتبوا اللجنه دي لجنه دوليه، ده جايب هم كانوا جايبيننا عشان بصرف النظر على بلاش سوء النوايا، ده كان حاصل فعلا ان عشان يبان ان انا بعمله ده كانه في الكولوريا عند فن شعبي محلي لوكال بتاع مصر بس ما ينفعش للدنيا. انا عملت مشروع مرعب 40 متر مربع على زوايا قائمه كانه بلاتوه، يعني مكان التصوير اسمها القاهره الليل نهار، خدت القاهره اليمين اللي بيحصل من الصبح لغايه المغاربه، وخدت ناحية الشمال من بالليل لغايه الفجر، وحطيت لوحه مشاديه في نص ليا انا في النيل، انا في القاهره انا بشكل عملاق قاعد ورجليا في النيل، وحاطط ايدي على دماغي وهدومي والكباري لفه حوالين العلويه دي لفه حوالين وسطي، وجيب القميص الشمال حطه جنب القلب، عامله بلكونه في واحد وست بيحبوا بعض يعني متجوزين جداد كده، فعامل زي ما كان قلبي فتحته شقه زي صور شقه. المشروع ده انا عامله على كرتون وبالوان الشمع وعلى زوايا قائمه كانها مطويه، على فكره اللعب بتاع الاطفال لما تتفتح الكراسه فتتجسم الاشكال حاجه شبيهه بده. فده 8 شهور خدت شغل كل يوم 8 ساعات لمده 8 شهور بانضباط، وكان المشروع ده على 40 متر مسطح لا يرى الا من مسافات بعيده. طبعا صدم اللجنه وما كانش متوقع، انا خليته سري للغايه، وفاجئت المجموعه فخدت هذه الجائزه الاوفيشال الرسميه. لو رجع حاجه غريبه، واحد اسمه جوبو مدوره ده يعتبر لحد القرن العشرين من اكبر فناني العالم، لغايه دلوقتي لسه عايش واسم كبير في العالم، كان يناصبني العداء بغل غيره شخصيه لدرجه جينا نتصور مع بعض احنا رفضنا نتصور من سخافته على سخافتي معاه. ولكن انا كنت سعيد جدا بان انا حصلت عليهم، وان انا ايه كان في 7-8 فنانين عالمين اسماء كبيره. انا مبسوط لمصر، انتصار مصر يعني انتصار ثقافتي ان انا أداة من أدوات مصر، أنا إيد من أيدين المصريين، وكنت مصري نبيه في إن أنا آمنت بمصريتي وثقت فيها ومبصتش وتعلمت من الغرب اللي أقدر أتعلمه، ما أنا مش عبيط، ما لازم أستفيد من الخواجة، يعني هو عنده حاجة زي ما هو أخد مني، بس هذا الأخدان ما يخلينيش أبقى تابع لي. وبالتالي فحضرتك هذا المشروع المفروض في متحف 15 مايو، مش عارف كمينه بعيد ليه، ولا هم بيقول لك دي الكوازي اللي موجودة، كان المفروض موجود في متحف الفن الحديث هنا بحيث الناس تروح تشوف. لا والله يا دكتور صلاح، انا متصوراه بوصفك دلوقتي انه مكانه الشارع، الشارع، يكون المشروع ده في في في ميدان كبير والناس كلها تشوفه، وده حلم من احلام. اقول لحضرتك حاجه، طب ايه رايك ان انا امنيه من امنيات حياتي، وانا عملت رسالة الدكتوراه عامله على على الشغل بتاعي، واخد فيها الدكتوراه على حاجه اسمها التعبيريه الهزليه، لان انا رايي ان مصر انا ابتدعت طريقه اسلوب مدرسه اللي ناس مش كانوا بتفكروا كاريكاتير، دي اسمها التعبيريه الهزليه، لان تاريخ التعبيريه وقف لغايه التعبيريه النقديه. انا اضفت اضافه خدت بيها الدكتوراه هي ان في تعبير هزلي، ان دي بقت مدرسه قائمه بذاتها ليها خلاص. يعني انا فعلا قريت جمله جميله على هذه المدرسه الفنيه، ان اللوحه بتكون زي القصه القصيره اللي بتمزج فيها ما بين الجد والهزل. وده برضو افادني فيه يوسف ادريس الله يرحمه العبقري العظيم، كنت عيل عندي 18 19 سنه وكان بيتناقش معايا في لوحاتي، وهو كاتب عظيم الارض، وكان برضو للامانه لبيكار وذكرى بيكار موجوده، ان بيكار كان من اول ما اشار لي لهذه الفكره لما سماني، قال لي مدرسه اسمها الجد هزليه، جد هزليه، وده كان خلق. المهم ده حاجه كنت عملت حاجه على في الماجستير على التصوير الجداري، واستفدت من تجربه المكسيك، ولقيت ان احنا امه شبه الامم دي، عيب ان احنا اللي ابتدعنا الفن الجداري والتصوير الجداري ما نعملش جدارات عظمى. وانا الحقيقه مش عايز اسال مساله شخصيه، ولكن الوم كثيرا على وزاره الثقافه لم تسمح لي ولا بشتغل فيها ولا انا بره فيها، وشوف بقى له 22 سنه الوزير، وشوف ان احنا ازاي مش عملناش جداريات، انا ازاي ما عملش، يعني ازاي انا اموت وما فتش البلد ان انا ارسم جداريه معايا اجيال ومؤيدين وطلبه ايديهم تتلف في حرير وعباقره، وبان افتقد الذاكره الفرعونيه. فانا من بستغل السمار الليالي معاكي في ان انا الدعوه دي معرفش تخص وزير الثقافه، تخص محافظ القاهره، تخص محافظ الجيزه، محافظ التبين، اي على فكره انا مصر بالنسبه لي جسم واحد، اي لو قالوا لي تعالى في هنا، لو تقول لي تعالى في اي مكان عندي زي القاهره، لا ارى على فكره اي ميزه لمركزيه القاهره، لكن انا بدعو دعوه ان انا عايز اعمل، اتمنى قبل ما الواحد يتكل يعني ان هو يعمل مشاريع جداريه، وانا خبير لان عامل فيها دراسه هامه جدا. تكون مشاريع التخرج، انا بطالب بقالي سنوات والله يا دكتور ان مشاريع تخرج اولادنا الفنانين الصغيرين فنون جميله وتربيه فنيه وغيرها وغيرها تكون في الشارع. انا عندك مثلا عندك لوحه 100 سنه سينما و100 سنه تنوير اللي فيها مفكرين مصر، دي بس مشروعين اصبحوا دلوقتي بالنسبه يعني بصرف النظر انا اللي عاملهم او مش عاملهم، انا اللي عملته لوحاتي وفيها خصائصي، لكن انا راسم ايه؟ راسم الوجدان المصري، راسم 100 سنه سينما ودي ذاكره مصريه، راسم 100 سنه تنوير اللي فيها اللي نوروا قرن من كتاب ومفكرين. مثلا انا ارى ان جدريتين زي دول لابد ان احنا نعملهم على صرحيات كبيره، عندي مثلا في ميدان التحرير مش عارف في جدار كبير جدا اللي هو عند شارع مش عارف ميدان محمود دسيوني ولا قصدي البستان، شارع البستان، طب ما ده نملاه لوحه 100 سنه تنوير او 100 سنه سينما او اي جداريه، وعندنا طلبه وفنانين ومصر قديم، نبقى نعمل اول جداريات نستعيد الذاكره الفرعونيه ونسجل مجدنا ونعرف الناس، وممكن يبقى تحتها لعب زراير ده مين وده مين وده عمل ايه، وده نوع من التعليم، واخد بال حضرتك؟ فمثلا بقول ان هو ده خطوره شديده ان احنا لما نيجي نعمل يتعمل عالم نجيب محفوظ، يتعمل سيراميك تحت كوبري 15 مايو، ومع احترامي حتى للي عمله وهو زميل، ولكن معمول بطريقه تشبه الحمامات يعني، ومش حلو، معمول حتى بطريقه ما اقصدش حلو عشان الناس ما تزعلش، مش لازم تزعل، بس لازم نقول الحقيقه انه مش بسوى مصر، عيب لما مصر اعظم جداريات في التاريخ عندها ابو الهول والهرم لسه موجودين، وعندنا معبد ابو سمبل، وعندنا جدارات مرعبه، لما نيجي في المعاصر مصر المعاصره بعد 100 سنه يبقى دي الجدارات بتاعتنا، اي جداريه معموله مستواها ما لا يساوي مصر، وعيب شديد زي التماثيل اللي احنا بنقودها، عيب ان دي تبقى موجوده في مصر، ما يصحش، لازم تعاد تصميم البيئه المصريه من اول وجديد بشكل يتناسب وحد مصر. وعلى فكره لوحات موجوده، لوحاتي موجوده، الايدي القادرة على تكبيرها وصناعتها وتحويلها لمجال بصري وفني رائع لأعلى مستوى في المكسيك أو عالمي قائم وموجود في مصر، فمش لازم غير القرار اللي هي الإرادة السياسية والقرار، ولابد أن يستصدر هذا القرار. وعلى فكرة وممكن يتعمل حقيقة وقت وأنا ميت، يعني مش لازم أنا صاحي، لأن من الممكن الناس تكبروا ويعملوه بشطارة المصريين عباقرة، ولكن عيب إن مصر تتأخر إن هي بفنانينها وبالتاريخ ده ما نعملش جداريات كبيره كده، لا يصح. لو الدكتور صلاح عناني حب ينزل دلوقتي واحنا سهرانين يتمشى في شوارع القاهره، هيروح فين ومع مين؟ والله هنزل لوحدي الاول، بميل الاول ان انا انزل كده كمراقب اجتماعي مخبر على الوطن يعني على وجدانه. انزل الحسين، انزل بنزل الحسين، خاصة بقى الحسين ايه وانت توغلي. انا بتنشر انا عارفها، انا عارف المنطقة زي بعرف كف ايدي كده وصابعي يعني، واخد بال حضرتك، شوارع او حواريها وتجديدات حتى اللي حصلت بكده. ليه بقى؟ لان هناك ما تفهميش فيه، انا مؤمن في حاجة اسمها يسموها حقول معرفية. يعني حقول معرفية؟ في مناطق في مصر تبص تلاقي لها حالة وجدانية ما بتروحش منها، وفي مناطق ما فيهاش حالة وجدانية. يعني على سبيل المثال المهندسين دي ما فيهاش أي حالة، ومع احترام لكل سكان الباش مهندسين يعني كلها، إنما وجدانا أول ما تنزلي، وسبحان الله أول ما تنزلي مثلا المنطقة دي بص تلاقي لها ريحة. في حي له ريحة؟ أه حي له ريحة، وده بقى له على فكرة أكثر من آلاف السنين لريحة. لحاجة الجن يعني، حاجة غريبة ومش موجودة في الدنيا. إن غير بس اللي عرفتها كانت حاجة بقى لها مثلا 300-400 سنة حي في فرنسا دي ريحة، بس ريحة وحشة اللي هو السوق بتاعهم. إنما مصر دي ريحة زعفر وزعتر وينسون وشمر وكمون ومختلطين مع بعض. فطبعا أنا بحب القاهرة الفاطمية جدا. الأولى بلد بسلطن جو موالي ودا الموسوم دوى العيان والثانية بقول كلمة بالعالي وعيمة تشوف وفي المليان والثالثة يا كنتي وعسوتي ومال والثالثة بلدي يا كنتي وعسوتي ومال ملوشو اوانك ان تحد الحد يا بلدي يا بلدي ما بين الحق والبهتان وريتك تعالى يا بلدي يا بلدي دليل عن صحة البنيان دليل عن صحة البنيان أهيم شوقا أعود شوقا إلى لماتي وسلسبيل يا صمرا يا ليل هوى رماني وتهتي فيك وضاع زماني يا صمرا يا ليل هوى رماني وتهتي فيك وضاع زماني يا صمرا يا ليل هوى رماني وتهتي فيك وضعت ذلك يحدثني بحر يغرقني، يحدثني بحر يغرقني، يجيبني شوق أو تنتهي. أهيب الجوفة تعود الجوفة إلى نمامي وتلتهي. أهيب الجوفة تعود الجوفة إلى صلاح عنان الفنان التشكيلي أستاذ الجامعة. نفسي أعرف أكتر حاجة بتحرص تعلمها لطلابك طلاب الفن في الجامعة غير الفن كمان إيه؟ اللي هي مصريتهم إن هم إن هو الثقة بالنفس، وإن كنتوا أنتوا الفراعنة الأمر لم يتغير، ما أنتوش ناس سكان جدد، معاكوا كل العبقرية الفرعونية، معاكوا كل القدرات، معاكوا كل الشروط أنت أن تنتصر أن تتميزوا كأمة وتقود كل الامم. مش تبقوا يعني كل اللي بيحلموا بان يدخلوا كاس العالم، لا لا لا، انتوا معاكوا كؤوس كل العالم في كل المجالات. ففكره بتهمني اللي بعلمها لهم دايما فكره الثقه بالنفس واستعاده الذاكره، يستعيدوا ذاكرتهم ويبقوا مؤثرين. يعني فكره اللي تعرفوه من معلومات ارجوكوا بلغوه للي ما يعرفش. اخيرا الاستاذ الدكتور صلاح عناني، احنا في الثلث الاخير من الليل وبنقترب من الفجر، لو حبيت حضرتك تتوجه لربنا سبحانه وتعالى بدعاء هتطلب منه ايه؟ نفس الطلب الذي لا يتغير، ان ان ان مصر تستعيد ذاكرتها ومكانتها، لان احنا مش ناقصه حاجه. انا شايف المعادله شبه مكتمله، فبقول ربنا يشيل الغشاوه عن الاثنين، عن السلطه، الحكومه السلطه والدوله كمان والاجهزه المعنيه، والدخول في تصالح والطبقات الاجتماعيه المصريه، برضو الفوارق اللي بتحصل بين الطبقات دي، عايزين نوع من المصالحه التاريخيه عشان احنا في لحظه تاريخيه. فان ربنا يعني وعدنا بفكره ان هو هذا التصالح، ان الناس ما تخافش، يعني اللي ماسكين الحكم ما يخافوش، لان ده شعب من الطف الشعوب، سهله الحكم ولطيفه جدا، وتقدر تدير الشرعيه على طول من غير الدوشه اللي بيعملها الحقيقه. وده ما يزعلش من الحكام يعني، لان لينا خبير مصري اعرف هذه الامه، وما يتخضش قوي من الناس، يتخضش من الناس ويدلهم قوي ويكرموهم. وعلى اقول لك على حاجه بقى، والمصري لقينه يتغديني لو اكرموه كرم يرد له الصاع صاعين. فايضا لو ده حصل هذه المصالحه في سنوات معدودات، هقول لك حاجه مضحكه وغريبه، انا حقيس في خلال 18 سنه لو خدنا بشكل ارادي هذا القرار، السلطه اللي ماسكين الدوله خدوها في 18 سنه، وانا حقيس على حاجه، ليه بتقول لي 18 سنه كان لازم؟ محمد علي طبعا. لان لما جه محمد علي في 1805 كانت مصر بسوء البلاط غلبانه لدرجه بتندهش من اي حاجه بعملها الفرنساويين. خد مشروع بسيط كانوا عملوه الفرنساويين اللي هي المجمع العلمي، قالوا مصر محتاجه شويه طلبات بسيطه كده، تنظيم الزراعه، تعمل ايه، تعمل جيش، تعمل مصنعين ثلاثه ايه. هذا الراجل العبقري اللي خدها خلال 18 سنة حول هذه الأمة اللي هي متخلفة إلى أمة دولة عظمى. سنة 1821 كان إبراهيم باشا بيحتل سالونيكي في اليونان، وبيدخل على الإمبراطورية العثمانية يحتلها، ده هم اتفاوضوا مع محمد علي، ويمسك لدرجة هو أول من عمل فكرة القومية العربية لما قالوا أنت هتتوقف لغاية فين، تمسك الدنيا ومسك بلاد الشام ورايح لليونان ورايح لتركيا ولغاية معاهدة كوتاهية، وبعدين قال لهم لآخر مكان بيتكلم فيه واحد لغة عربية يعني، وهو هذا الرجل ألباني، ابن رجل ألباني يعني، جاي على فكرة مش في مصر، عنده 12 سنة مش مصري، ولكن جاله الجين المصري، العدوى المصرية بمجالات الوعي، في حاجة اسمها مجال حقل وعي، ان مصر دي حقل وعي. ففي 21 سنة كان عندنا مصانع ومدارس للهندسة ومدارس للطب، كليات تدريس، ولما تكتشف ان فلاحين قاموا وعملوا نظام للري، الا نستطيع الان بكل امكانياتنا والعلوم والتسهيل والعبقريات الجديدة، العيال اللي طالعة الجديدة دي عندنا اجيال مرعبة على فكرة برضو، وبنسيء كثيرا الشك في قدراتهم وتوصيفهم انهم مش عندهم انتماء، عندهم انتماء شديد ومصريين اصلاء. شوية معلومات ناقصاهم، عايزين توجيه، عايزين مشروع. ولهذا السبب بقول نحن نستطيع لو اجتمعت الإرادة السياسية مهم مع الإرادة الشعبية اللي هي جاهزة بمشروع نبتدي الفساد نخلص عليه، نبتدي فكرة التمييزات الطبقية دي والاستعراض اللي مضيعين في طاقتنا وفلوسنا والتناحر ده اللي بلا معنى. وبعتقد ان هو قاب قوسين او ادنى ممكن ان هو يحصل، رغم ان كل الظواهر سيئة والسلبية اللي حولنا، ولكن احيانا ضاقت واستحكمت حلقتها فرجت وكنت اظنها لا تفرجوا، فان شاء الله ربنا يفرجها وتبقى لطيفة مصر بإذن. فنان التشكيلي المبدع الاستاذ الدكتور صلاح عراني، انا بشكرك على هذا اللقاء، بشكرك بالاصل ان انت الحقيقة جددت لي اعتزازي بان انا مصري، بس شكرا، استفدت واستمتعت بجد الكلام حضرتك، الف شكر دكتور صلاح. اعزائي المستمعين، الى هنا انتهت سهرتنا ثمار الليالي، حتى نلتقي ان شاء الله، لكم ارق تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت سامي الشيني. كنتم مع ثمار الليالي. تحيات منى غانم. هنا القاهرة، مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم من جديد عبر لقاء الفجر، وإليكم الآن حالة الطقس. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة نحو الانخفاض، ليسود البلاد اليوم سقف مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. القاهرة الصغرى 12 العظمى 20، الإسكندرية 12-20، شرم الشيخ 12-23، وأخيرا في أسوان 8-23. ومن القاهرة، مستمعين الأعزاء، نستمع الآن إلى غادة رجب في كلمات جمال بخيت وألحان حلمي بكر، بنعشق الحياة. برغم كل شيء لما فيها خير بنعشق الحياة، برغم كل شيء أيامنا فيها خير بنعشق الحياة، وفي دم الطيور ويسبح للإله، برغم كل شيء، برغم كل شيء أيامنا فيها شيء، بيعشق الحياة، بيعشق الحياة، الحياة. قلبي طيب الجراح ولسه فيه آلام في دوري الصباح. كنا مع غادة رجب في كلمات جمال بخيت وألحان حلمي بكر. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله عز وجل قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى: يا صباحا. فاجتمع الناس عليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح الجبل تريد أن تطير عليكم صدقتموني؟ قالوا نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، أن دعوتنا إلا لهذا؟ فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، لما أكمل الرسول صلى الله عليه وسلم 40 سنة أشرقت عليه أنوار النبوة، وأكرمه الله تعالى برسالته وبعثه إلى خلقه، وجعله أمينه بينه وبين عباده. وقد أجمع رواة السيرة أن جبريل عليه السلام نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء بأول ما نزل من القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأن ورقة بن نوفل بعد أن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال له: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأت نبي بمثل ما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. ولم يلبث ورقة أن توفي. وبعد أن فطر الوحي نحو 6 أشهر أو أقل من ذلك قليلا، جاء التكليف بالتبليغ وتحمل عبء الرسالة الإلهية إلى الخلق. فقال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. مستمعينا الكرام، وقد ذكر ابن القيم أن مراتب الدعوة المحمدية 5 مراتب. المرتبة الأولى هي النبوة، فلا يدعو إلى الحق الذي نزل من عند الله إلا نبي. والمرتبة الثانية إنذار العشيرة الأقربين، فأمره ربه بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عشيرية حين قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ كما جاء في لؤلؤة اليوم. أما المرتبة الثالثة فهي إنذار قومه، وقد أنذر صلى الله عليه وسلم في هذه المرتبة سكان مكة وما حولها. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. أما المرتبة الرابعة وفيها أنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبله، وهؤلاء هم العرب في الجزيرة العربية، قافيهم ودانيهم، سكان المدر وسكان الوبر، وبذلك عمت الدعوة الإسلامية كل من ينطق بالعربية من غير تفرقة بين قريب وبعيد. أما المرتبة الخامسة فهي تبليغ الدعوة الإسلامية إلى غير العرب من الروماني والفرس والشام ومصر والحبشة برسل أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبكتب كتبها، ثم بث الدعاة وجهز الجيوش التي تدفع من هجموا أو حاولوا الهجوم أو حاجزوا بين الإسلام ودعوته وحالوا بين الشعوب ومعرفته. فكان الجهاد ليتبين الرشد من الغي والهدى من الضلال، ومن بعد ذلك يختارون من بينه. قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم على البشير النذير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، نبقى الآن مع هذا الدعاء مع محمد فوزي في ألحانه وكلمات محمود حسن إسماعيل. لك الملك والحمد لك لك الملك والحمد أنت النصير وأنت الأمان لمن يستجير وأنت لمن قال يا رب نور وأنت لمن قال يا للحائرين ويسكب للروح نور اليقين يرد السكينة للحائرين ويسكب للروح نور اليقين ويمحو الأسى من ظلام الصدور جاهد عودك فضل الجعال لا بيت لا حي قد نعم ذلك إلهي دعوتك فقد السؤال ولا بيت لا حي قد نعم ذلك ومن غير بابك يحيي ركالي فأمضي إلى النور خلف الحجاب صلاة تغني بقرب الزيار كنت نور الرجاء فما لي ولا لي مجير عداك ياهي دعوتك فضل الدعاء ما بيت يا حي فانفع لباري ياهي دعوتك فضل الدعاء ولا بيت يا حي فانفع لباري ومن غير بابك يحيي رجائي فأمضي إلى النور خلف الحجاب صلاة تغني بقرب الزيار. دعاء كنا مع محمد فوزي في ألحانه وكلمات محمود حسن إسماعيل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الملك. الله الله يا مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. أخي المسلم، وجود الحلال مرتبط بوجود الورعين وكثرة المتقين، فإن قل الورعون وذهب المتقون قل الحلال واندثر وفشى الحرام وكثر. وهذا يعين عليك مزيد التحري فيما تتناول من الكسب. ولما جيء للنبي بلبن سأل عن أصله وأصل أصله، فلما اطمأن شرب ثم توجه إلى أصحابه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنا معاشر الأنبياء أمرنا ألا نأكل إلا طيبا ولا نعمل إلا صالحا. وقد أمر الله تعالى المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. لقد كان الحلال موجودا في القرن الأول لوجود السلف الصالح، وكان الناس ورعين، وكانوا لا يأخذون ما ليس لهم بحق، فكانوا متقين، وكانوا يتركون بعض حقهم خشية دخول الشبهة عليهم. فمن أجل ذلك كان الحلال كثيرا. وقد حكي عن بعض فقهاء العراق أنه قال: إني لا أقبل شهادة شحيح. ولما يا سيدي؟ لأن الشح يحمله على استيفاء حقه، وفي استيفاء حقه أخذه ما ليس له. وفي الخبر: كنا نترك 70 بابا من الحلال مخافة باب من الحرام. وقال الحسن البصري رضي الله عنه: أدركت من مضى يعرض على أحدهم المال الحلال فيقول: لا حاجة لي به، أخاف أن يفسد علي قلبي. وقد قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، ومعناه احشروا الظالمين ومن شابههم في الظلم ومن أعانهم عليه. قال سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه: يقال يوم القيامة: ليقم ولاة السوء وأعوانهم، فمن ناولهم دواتا أو برى لهم قلما أو أعانهم على أمر فهو معهم. وقد أدخل سفيان الثوري على المهدي وكان بيد المهدي درج أبيض، فقال مخاطبا سفيان: يا أبا عبد الله، أعطني الدوات حتى أكتب. أخبرني بأي شيء تكتب، فإن كان حقا أعطيتك، وإلا كنت عونا على الظلم. وجاء رجل إلى ابن المبارك فقال: يا ابن المبارك، إني خياط، وربما خدت شيئا لبعض وكلاء السلطان، فماذا ترى؟ هل أكون من أعوان الظلمة؟ لست من أعوان الظلمة، بل أنت من الظلمة. إنما أعوان الظلمة من يبيعك الإبر والخيوط. اللهم أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب والفوز بالجنة والنجاة من النار، يا أرحم الراحمين يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا فخر